فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمره أيها الأخ الكريم، ورغبوا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ، يعني إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد صلى الله عليه وسلم بالمد، وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث يعني أربعة أمداد، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ولم يزد صلى الله عليه وسلم عن 3 مرات صلى الله عليه وسلم، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم. فالموسوس إخوان الكرام مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد لحدوده؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها أثر العجين، ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال ما يكفي هذا القدر لغسل 2 صلى الله عليه وسلم، فكيف والعجين يحلله الماء فيغير لون الماء، وهذا والرشاش ينزل من الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، يعني وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه أي من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله فهو مبتدع، يعني مهما كان يعني فمتبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. وكذلك من أعظم مكائده يا إخواني الكرام يعني التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم، واتخذت أوثانا وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، يعني ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله جل وعلا. هذه من أعظم مكائد الشيطان. وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه، قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن جرير تفسير الطبري، وكان من خبر هؤلاء فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد، حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو صورناهم، يعني كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس ماذا قال؟ فقال: إنما كانوا يعبدونهم، إنما كانوا يعبدونهم، إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام ابن القيم، وهذه العلة لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. إخواني الكرام، إن النفوس قد أشرقت بتماثيل القوم الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ومن أعظم مكايده كذلك ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنابه. إخواني الكرام، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب كل ما نصب، إخواني الكرام، كل ما نصب يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر، وهي جمع واحدها نصب كطنب وأطناب. قال مجاهد وقتادة وابن جريج قال: كانت حول البيت أحجار، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويعني يشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها. قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش. قال ابن عباس: هي الأصنام التي تعبد من دون الله. قال الزجاج: حجارة كانت لهم يعبدونها، وهي الأوثان. إخواني الكرام، وكذلك من مكائده إخواني الكرام ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، إيه؟ سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة التي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهي قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهي رقية اللواط والزنا، وبها ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به إخواني الكرام، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا، وهو واقع الأمة الآن إخواني الكرام. فلو رأيتهم أخي الكريم، وهذا يعني ملاحظ ومشاهد في كل مكان الآن، فلو رأيتهم عند زياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه. هذا ابن القيم يتكلم في زمن يعني لم يرى من يرى هذا الزمان، ولم يرى ما نعيش فيه الآن. إخواني الكرام، ماذا لو رأى نساء ورجالا إخواني الكرام، يعني كاسيات عاريات وتمايلات وحركات ورقصات إخواني الكرام، وماذا تنتظرون بعد ذلك إخواني الكرام؟ ماذا تنتظرون؟ يعني ماذا تنتظرون إخواني الكرام؟ حتى كل واحد فينا في نفسه اسمع أخي الكريم، فيقول: وقد خشعت منهم الأصوات عند هذا السماع، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له. ولاك تمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم. أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ شفت، ويحق لهم ذلك. وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله، يعني حمي الكؤوس. فلغير الله إخواني الكرام، بل للشيطان، فلغير الله بل للشيطان قلوب هناك، يعني تمزق، وأثواب تشقق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيها عمله، سكر الغناء، وبلغ الشيطان منها أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم بخيله ورجله، وخز في صدورهم وخزا، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا أزا، فطورا يجعلهم كالحمير حول المداري، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار. فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام. سقوف تذكر الله عز وجل وتسبح بحمده، والأرض كذلك، وهؤلاء يدبون بأقدامهم ويتمالون بكلياتهم. فيا رحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوءتاه من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم من خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطربا، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، ولو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا. وسوءتاه، ما حرك له ساكنا، ولا أزعج له قاطنا، ولا أثار له وجدا، ولا قدح فيه لواعد الشوق إلى الله زندا. حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان الأمور تتبدل وتتغير، وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه، على عينه فجرت دموع سيول، فجرت إخواني الكرام، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وقربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. فيا أيها الفاتن المفتون، والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر. هل كنت، يعني هل كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأزواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، وهذه الأحوال السنيات عند تلاوة السور والآيات؟ لكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، ويميل إلى ما يشاكله. والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا. كل أناء ينضح بما فيه، ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا، ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا، والطيور على أشكالها تقع. فمن أين هذا الإخاء والنسب لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب؟ ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن، وعهد الرحمن وعهد الرحمن. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني إخواني الكرام له في الشرع 14 اسما، فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسموت. أسماؤه دلت على أوصافه تبا لذي الأسماء والأوصاف. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.